إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع قرب خروج هلال شهر رمضان، من كل عام تتجدد الحاجة لمعرفة فقه رمضان. فقد سألني بعض الإخوان أن أضع لهم مذكرة تجمع ما تعلق بفقه هذا الشهر الكريم، فاستخرت الله العظيم وكتبت لهم هذه المذكرة. منهجي اللي هسير عليه بإذن الله تعالى في وضع هذه المذكرة، أنا عمدت إلى شرحي لدليل الطالب اللي سميته تحفة الحنبلي، اللي هو الأصل، مش مختصر تحفة الحنبلي، تحفة الحنبلي الأصل. طبعا أنا اخترت هذا الكتاب لأن هو فيه تجمعات كثيرة وواسع في ذكر تنبيهات وتتمات وفوائد كثيرة من كتب الحنابلة حول متن دليل الطالب، فاستللت منه ما يتعلق بفقه الصيام والزكاة، زكاة الفطر والقيام والاعتكاف، وشرحته شرحا فوق الشرح الأول، أضفت عليه زيادات ومتعلقات غالبها من خارج كلام الحنابلة، وأعقب على كل موضع من المواضع، وضعت بعض العناوين. فأنا بعد ما أذكر بعض الكلام أقول الترجيح، وإن كان في الحقيقة قد يكون ترجيح وقد يكون تعليق في النسخة اللي هضعها لكم إن شاء الله المصورة. تجد أن متن تحفة الحنبلي مميز بوضعه داخل إطار، ويعني إن شاء الله نحاول نرجح في غالب المسائل. أنا أتعمدت أن يكون الشرح سهل العبارة وجيز البناية ليقرب مناله، والله تعالى أسأل أن ينفع بها هذه المذكرة عموم المسلمين، وأن يتقبلها مني، وأن يدخلي أجرها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نبدأ إن شاء الله على خلاف ترتيب الكتاب، فنبدأ بكتاب الصيام. الصيام يقول تعريف الصيام: الصيام لغة مجرد الإمساك. الصيام في اللغة اللي هو الإيه؟ الإمساك. يقال صام النهار إذا وقف الشمس عن المسير، ويقال للساكت صائم لأنه سكت عن الكلام. ومنه قوله تعالى: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ويقال للفرس صائم إذا أمسك عن العلف من مع القيام، يعني من غير علة يعني. ويقال له صائم إذا أمسك عن الصهيل في موضعه. في اصطلاح الشرع يعني أفضل تعريف للصيام هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. يجي تعريف الصيام في الشرع أو في الاصطلاح إمساك، يجي هو ده الإمساك اللي هو زي الامساك في الايه، زي الصيام في اللغه بمعنى الامساك. فهو امساك يعني امتناع. هذا الامساك لابد ان يكون بنيه، لان هذا الصيام عباده، لابد له من ايه، من نيه. فهو امساك بنيه عن اشياء مخصوصه اللي هي مفسدات الصيام: الاكل والشرب والايه والوضع. يبقى هو بيمسك بنية الامتثال لله عز وجل عن هذه المفسدات في زمن معين، اللي هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الذي يمسك بنية في هذا الزمن هو شخص مخصوص اللي هو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء، ممكن يكون غير بالغ ويمسك، مخدرك مسلم عاقل غير حائض ونفساء. فالمسلم لأن الكافر لا يصح منه صوم، العاقل المجنون لا يصح منه نية ولا صيام، غير حائض ولا نفساء لأن الدولة أصلا إيه في هذا الوقت يحرم بالاتفاق منهما الصيام. صوم رمضان فرض بالإجماع، افترض صومه في السنة الثانية من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات بالإجماع. الأصل في فرضيات قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والنبي صلى الله عليه وسلم عده من مباني الإسلام 5، فروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بني الإسلام على 5 وعد منهن صوم رمضان. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، هذه أول مسألة، متى يجب صوم رمضان؟ يجب برؤية الهلال على جميع الناس ممن يلزمهم الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. هذه أول مسألة، إحنا عندنا زمان الصيام في زمان الشهر وفي زمان الصوم اللي هو اليوم، فالشهر بين الهلالين، فمع هلال رمضان يبدأ الصيام ومع هلال شوال ينتهي الصيام. يجي ما بين الهلالين هو شهر رمضان، يكون 29 أو 30 يوما، وأيضا صوم اليوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. يوم الشك، يتكلم على يوم الشك، يقول فإن لم يرى هلال رمضان مع صحو ليلة 30 من شعبان كره أن يصوموا في تلك الليلة لأنه يوم الشك المنهي عن صومه. نحن عايزين ننتبه في هذه الجزئية، المذهب لكلام في يوم الشك. المشهور ان ليل ان يوم الشك اللي هو اليوم الذي يسبقه في ليلته غيم او قطر، يعني السماء يكون فيها سحاب غيم دخان يمنع من رؤية الايه الهلال، فنحن لا نعلم ان كان الهلال فوقها ام لا. فالجمهور بيسموا ان هذه الليلة هي ليلة الشك، واليوم اللي تالي ليها هي يوم الشك، لان احنا بنشك في وجود الهلال، هل موجود فوق السحاب ام لا. الحنابلة مش مذهبهم كده، الحنابلة مذهبهم أخذ حافك إن إذا كان السماء فيها صحراء ما فيش غيم ولا قطر ولا أي شيء، ولكن تقاعس الناس عن الرؤية، دليل إيه 30 من شعبان، يعني ممكن تكون الليلة ديت آخر ليلة أخذ لك، وتكون دي بداية الشهر شهر رمضان، ففي هذه الليلة ليلة الرؤية ليلة 30 من شعبان، واخد بالك ممكن ينتهي شهر شعبان ويبدا شهر رمضان في ايجال يوم الايه الايجادي ليله اول يوم في رمضان. في هذه الليله اذا تقاعس الناس عن الرؤيه، قصروا في الرؤيه، لم يخرجوا للرؤيه، فعند الحلاب لان هو ده يوم الشك المنهى عن ايه عن صيامه. بيقولوا هم تقاعسهم عن الرؤيه، تقاعس الناس عن الرؤية قد يكون هلال موجود هم لم يبحثوا عنه ولم يروا، أخذ لك فيشك في هذا اليوم هو من رمضان أم لا. واضح كده؟ عشان جاء إيه كلام الحنابلة يعرف ايه هو يوم الشك عند الحنابلة. أوسع. احنا هنتكلم عنه والكلام ده غير راجح. فيقول يجب على من يلزمهم اللي هو المسلم العاقل اللي هو غير حائض ولا نفساء ممن حال دونهم ودون مطلعه غيم او قطر اللي هي الغبرة تكون في السماء او غيره مزاد دخان يجب عليهم صوم ليلة 30 من شعبان حكما شرعيا ظنيا بوجوبه يصوموا احتياطا للخروج من عهدة الوجوب بنية انه من رمضان. يبقى اللي هو الجمهور بيسموه يوم الشك هم عندهم ده مش هو ده يوم الشك مش بس الكلام ما يتدخلش. يبقى احنا قلنا يوم الشك عند الحنابلة اذا كانت السماء صح وتقاعس الناس عن الخروج واليوم ثلاث روايات في يوم الشك يقولون وقدر حظك لكن المقدمة دي ان تكون السماء صح والناس ما يخرجوش للايه لرؤية الهلال فبيعتبروا ده يوم ايه هو ده يوم الشك المنهى عن صيامه. لكن لما يكون السماء فيها غيم او قطر او دخان او نحو ذلك فيقول لك يجب على من يلزمهم الصوم ان هم يصوموا يوم هذه الليلة بنية انه من رمضان احتياطا. دي اصح رواية في المذهب. يستدل على ذلك بما رواه الشيخان عن ابن عمر مرفوعا اذا رأيتموه فصوموا اللي هو الهلال يعني واذا رأيتموه فافطروا فافطروا اللي هذا ايه هلال شوال فاذا غم عليكم فاقدروا له. الغم دوت معناه ايه يحول بينك وبين رؤيته غيم او قطر او دخان ونحو ايه ذلك فاقدروا له. هم مفسرين فاقدروا له يعني ضيقوا يعني ايه ضيق عدة شعبان خليه 29 يوم وابدأ ايه رمضان معايا كده. ولأنه شك في احد طرفي الشهر لم يظهر فيها انه من غير رمضان فوجب الصوم كالطرف الاخر اخر رمضان على صوم الثلاثين. وبعد كده بيقول لك يؤكد ذلك قول ابو هريرة وعائشة لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. يعني هو ده يصومه طلع من رمضان من رمضان طلع من شعبان مش هيضر برمضان ولا يضر بشيء. ولأن الصوم يحتاط له ده بيصوموه بنية الاحتياط لرمضان ولذلك وجب الصوم بخبر الواحد ولم يفطروا إلا بشهادة اثنين. كل ديت أدلة المذهب في صيام يوم اللي ليلته يكون فيها ايه غيم او قطر في السماء. واضح كده؟ طيب عند الحنابلة ده عند الحنابلة ايه الترجيح؟ هما طبعا الكلام ده غير راجح. هما استدلوا وقد لك بحديث ابن عمر فان غم عليكم فايه فاقدروا له. دي رواية مجملة. يعني ايه رواية مجملة؟ يعني مش مفسرة. يعني هو حتى العلماء مختلفين في معنى فأقدروا له يعني ايه واخد بالك. بعض العلماء بيقولوا فأقدروا له يعني ايه اعملوا بالحساب واخد بالك. لما تيجي رواية اخرى في نفس الحديث حديث ابن عمر لما تيجي رواية اخرى في حديث ابن عمر عند البخاري فهذا الحديث ويفسر معنى فأقدره لا بمعنها ايه طبعا الرواية دي ايه مقدمة لان ده في نفس الحديث مرفوعة. فالحديث ده ورد عند البخاري بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 وعند مسلم بلفظ فإن أغمي عليكم يعني الشهر ايه غمي عليكم في هلاله فأقدروا له 30 إيه بمعنى إيه مش أقدره ضيقه بمعنى اجعل شعبان صحيح. 30 لا ده فأقدره له يعني عدوا شعبان 30 يوم الجدع على خلاف الايه فهم المذهب الصحيح ان الرواية اللي استدلوا بها اول رواية فأقدره لها بمعنى ضيقه عدة شعبان لا ده الشرع جاء على خلاف هذا الامر واخدلك انك انت تكمل العدة عدة شعبان 30 يوما. استدلوا ايضا على وجوب صوم ليلة الغيم والقطر احتياطا بنية رمضان بما روي عن بعض الصحابة ابو هريرة وعائشة من ان هم يقول لان اصوم يوما من شعبان احب لينا افطر يوما من رمضان. هذه الروايات معارضة بما روي مرفوعا معايا كده يعني في احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم تبين عدم صيام يوم الغيم اللي هو يوم الشك. والرواية دي هتبين ان يوم الغيم هو يوم الايه يوم الشك مش يوم الصحم هو يوم الايه الشك. من ذلك احنا الاول المذهب في ثلاث روايات في يوم الشك. المرداوي في كتاب الانصاف بيقول يوم الشك هو يوم 30 من شعبان اذا لم يكن في السماء علة ليلة 30 ولم يتراءى الناس الهلال. ده الرواية المقدمة في المذهب ان يوم الشك ان لما تكون السماء صح والناس لا تخرج لرؤية الايه تتقاس عن الهلال فممكن الهلال يكون موجود او غير موجود فيجي في شك في وجود الهلال فده بيعتبره يوم الايه يوم الشك. معايا كده ده المذهب مش عايزين نتوه ده المذهب. في رواية تانية في المذهب ان يشهد برؤية هلال رمضان شخص والحاكم يرد ايه شهاد يعني معنى كده انه ممكن يكون صادق واخد لك الحاكم رد شهادته فمش هيبقى ده رمضان ده يبقى من ايه من شعبان لكن هو لكونه صادقا فبيعتبره اليوم التالي لهذه الليلة اللي حصل فيها هذه الرؤية اللي ردت يوم ايه يوم شك واخد لك. دي رواية تانية في المذهب. رواية تالتة اذا كان في السماء علة وما صمناش تاني يوم يبقى اليوم ده هو يوم ايه يوم شك. دي ثلاث روايات في المذهب. الرواية المقدمة عند الحنابلة الرواية الاولى ان تكون السماء صح والناس لا تخرج ايه هي دي ليلة الايه ليلة الشك بخلاف اللي هي ليلة الغيم دي بيعتبرها ايه دي يجب صيام احتياطا من رمضان. احنا هنبين واخد بالك ان الحالة الثالثة دي اللي هم ما سموهاش يوم الشك اللي فيها ايه غيم وقطر في السماء ان هي ديت ليلة الشك واللي هي اللي منهى عن صيامها مش تصوم بنية رمضان دي يجب صيامها لا دي منهى عن صيامها. نوى روى النسائي واحد وغيرهم عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه ده في الاثر كده فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. يجي الحديث ده الراوي يقول أن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب خطب الناس في اليوم اللي يشك فيه فسماه يوم إيه يوم الشك وقال ان الصحابة حدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ان غم عليكم فاكملوا 30. نستفيد بعض الاشياء من هذا الحديث ان يوم الشك هو يوم الايه يوم الغم اذا غم عليكم يكون في غيم في السماء واخد لك يجي هو خطف يوم شك وقال ان يوم الغم ده الرسول امرهم بايه باكمال العدة 30 يوما. واضح كده يجي هو يوم الشك يوم الغيم وان لا يصام واخدلك وان تكمل عدة شعبان 30 يوما. روى النسائي وغيري عن سماك قال دخلت على عكرمة في يوم قد اشكل من رمضان هو ام من شعبان يجي ده برضه يوم ايه يوم شك وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا فقال لي هلما فقلت اني صائم قال وحلف بالله لتفطرن قلت سبحان الله مرتين، فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدمت قلت هات الآن ما عندك، يعني تفطرني ليه؟ قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا، خابك ودخل عليه في يوم من ايه؟ يوم شك، اشكل من رمضان هو او من شعبان، ولا جاء بياكل عكرمة اكبر تلميذ ابن عباس، واخد لك، فبيقول له تعالى كل وحلف عليه، فقال له طب ليه؟ فقال له انا سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان حال بينكم وبينه سحابة او ظلمة فاكملوا عدة شعبان 30، فاكملوا عدة ايه شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. حديث صحيح الشيخ الالباني ومحسن اسناده الارناؤوط، حديث واضح معايا كده. يبقى ايه؟ فان حال بينكم وبينه يعني بين السحاب وبين الهلال سحابة او ظلمة اكملوا عدة شعبان ايه 30. يجي هو ده في اليوم اللي يشكل ان رمضان الغير اللي هو يوم الغيم والقطر، واخد لك. وابن عباس بين عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكملوا العدة ايه شعبان ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ما تستقبلوش بالصيام، ده النبي نهى ان يصام قبل ايه رمضان بيوم او يومين، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان، لا لازم ايه تفطر وتقوى على صيام رمضان. صوم يوم الشك في المذهب مكروه اذا كان بنيته من رمضان احتياطا، واخد بالك. الراجح ان صيامه مش مكروه بنيه الاحتياط لرمضان، ده محرم بدليل ما رواه البخاري، واخد بالك، معلقا ومجزوما به. طالما ان هو البخاري رواه معلق ومجزوم به ده ايه صحيح عند البخاري، واخد بالك. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا ظاهره ان هو ده ايه تحريم، لان العصيان يطلق على الايه على التحريم. احنا استفدنا من هذا الكلام ان مذهب الحنابلة ان يوم الشك، واخد بالك، هو يوم الصحو، واخد بالك، يوم الصحو اللي يكون السماء فيها صحو والناس يتقاصوا عن الخروج للايه رؤية الهلال، وصيام عندهم ايه مكروه. والراجح ان صيام يوم الشك محرم، بس مش هو ده يوم الشك اللي هم يقصدوه، واخد بالك. تاني شيء خلي بالك، ايه هو يوم الشك اللي صيامه محرم؟ اللي هو في غيمة، ايوه كل ليلته مسبوقة بايه بغيمة او ايه قطر، وبينا ان ده بالايه بالاحاديث. هم عندهم ان اللي يكون في غيم وقطر يجب صيامه احتياطا بنية ايه بنية رمضان. الكلام يصوم احتياطا بنية رمضان ازاي؟ يعني هو شاكك اصلا، خلي بالك، هو شاكك، هو اسمه يوم ايه شك. يوم شك ده بيبنى على الاصل، فهو يقول إن كان من رمضان فأنا صائم رمضان، وإن كان من شعبان فأنا صائم بنية إيه شعبان. فهو هنا في نية اسمها نية إيه نية مترددة، نية مترددة. هنا المذهب يقول إيه ويجزئ، يعني إن صام ذلك اليوم اللي هو إيه هو اللي بصوم، لا مش يوم الشك، يوم الشك عنده مكره صيامه، لكن اللي هو يوم الغيم، يوم الغيم هو يصومه وجوبا احتياطا لرمضان، وبنية مترددة. فهو بيقوله ايه ويجزئ ان صام ذلك اليوم ان ظهر انه من رمضان بان ثبت رؤيته بمكان اخر، لان صيامه وقع بنية رمضان. واضح كده؟ يبقى صيام وقع بنية ايه رمضان، فلو ظهر ان هو رمضان يبقى يجزئ. وقيل للقاضي لا يصح الا بالنية، ومع الشك فيها لا يجزم بها، فقال لا يمتنع التردد فيها للحاجة، كالأسير إذا صام شهرا ثم ظهر له أنه رمضان أجزأه. إيه الراجح في هذه المسألة؟ الراجح أن تبيت النية بمعنى الجزم بها قبل الفجر في الفريضة شرط لصحة الصوم، يعني لو لم يجزم قبل الفجر وخدلك لبطل صومه، بدليل ما رواه أبو داود وغيره عن حفص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. البعض بيوقف وبعض بيرفع، هو الرواية المرفعة صحيحة والموقوف لها حكم الايه؟ حكم الرفع. بيقول ايه؟ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يبقى يبيت يعني ايه؟ ينوي جازما ان ده من ايه؟ من رمضان، فلا صيام له من الليل. من نوى نية مترددة فهو شاك، مش لا غير جازم. هو بيقول لك احتياط، احنا بينا ان احتياطه جاء على خلاف مقصود الايه؟ الشرع، واخد بالك من الامر باتمام عدة ايه؟ شعبان 30 يوما، وان انت لا تستقبل الشهر بصيام يوم من شعبان. وبعدين التكليف يتبع العلم، دي قاعدة مهمة. هو ما علمش بدخول الايه؟ الشهر، فلا يكلف بصيامه. طب لو علم في اثناء النهار، لو علم في اثناء النهار يمسك ويقضي. واضح كده؟ طيب هو ابتدي يتكلم على احكام اخرى تابعه لصوم يوم ليله الغيم، ليله الغيم احكام اخرى. يقول لك ايه؟ شوفوا اليوم ده رتب عليه احكام كثيره، انه يكون في غيم او قطر في السماء، رتب عليه ان هو يصوم اليوم التالي احتياطا بنيه رمضان. واضح كده؟ وهيقول لك كمان ان تثبت احكام اخرى تابعه للصيام، فزي ايه؟ تصلى صلاه التراويح احتياطا لان ده من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم وعد من صامه وقامه بالإيه؟ بالغفران، ولا يتحقق ذلك إلا بقيامه كاملا. يجي في هذه الحالة يعمل إيه؟ يقوم. ووجوب كفارة وطئ اللي يطأ في ذلك اليوم، إلا إذا تحقق أنه بعد كده من شعبان محدش رآه وبان أنه هو الهلال شافه تاني يوم، يجي ده ما كانش من إيه؟ من رمضان، كان مش عاجة مفيش كفارة اللي يطأ في هذا اليوم. لكن لو واحد وطأ وما تبينش ان هو من شعبان، ها، يجي عليه كفارة ايه؟ مغلظة، لانه وطأ فيه هذا اليوم اللي شك من رمضان، واخد بالك؟ يجي عليه كفارة مغلظة. لو واحد ما امسكش من الليل وقام الصبح يعمل ايه؟ يمسك. لو واحد أكل جاهل أول ما يعلم يمسك. كل هذه الأمور هي مبنية على إيه؟ إن هو بيقول يجب إن هو يصام احتياطا بنية إيه؟ رمضان. فسحبوا كل أحكام رمضان على هذا الإيه؟ على هذا اليوم. كل هذه الأحكام تابعة لكونه من إيه؟ من رمضان. إحنا وردت الأدلة الشرعية بإنه من إيه؟ من شعبان، وإن ده يوم الشك المنهي عن إيه؟ عن صيامه، فلا تثبت كل هذه الأحكام اللي هم ذكروها. ولا بعد كده شوفوا ما يخالفوا، ولا تثبت بقية الأحكام. يعني هو اليوم ده هيصوموه احتياطا بنية رمضان، واخد بالك؟ من قيام الوقت دي ثبت. لكن لو واحد علق وقوع طلاق زوجته على دخول شهر رمضان، او علق عتق عبده على دخول رمضان، يعني عنده عبد قال له ان جاء رمضان فانت حر، هو يقول لك الاحكام دي ما تثبتش. لو واحد مثلا عليه دين بيقول اجل اول رمضان ما تثبتش، لا تثبت يوم الشك، لان هو مش ثابت برمضان ايه؟ من رمضان يقين. لكن هو كل ده بيعملوه ايه؟ تغليبا لجانب الحظر في الايه؟ العباده. لكن هذه الاحكام المعاملات، واخد بالك، مش هيغلبوا فيها جانب الحظر، وهيقولوا ان هي مش من ايه؟ مش رمضان فلا تثبت كل هذا الايه مش احتياط انت احتياط العبادة بس. الاستصحاب اللي هم عملوه هنا هو الراجح في هذا وفيما سبق، لان كانت عبادة السنة قاضية ان هو من ايه من شعبه. مخبرين بكده اتكلم على احكام الرؤية. بيقول إن نوى صوم يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي من رؤية الهلال أو إكمال شعبان وحيلولة غيم أو قطر ونحوه من صامه بحساب ونجوم، وإن كثرت إصابتهما أو مع صحو ثم بان من رمضان لم يجزئه لعدم استناده لما يعول عليه شرعا. ثاني تبتدي تتكلم على احكام بعض احكام الايه الرؤيه. واحد يوم الثلاثين من شعبان ويصومه ما عندوش مستند شرعي، يعني الهلال ما ظهرش ولا شعبان كان ثلاثين يوم ولا كان على المذهب في غيم، ما هو عندهم غيب برضه ايه تصوم احتياط برمضان معايا. كل ده يعني هم يعتبروا كل ده مستندات ايه شرعيه، واخد لك. أو واحد صامه عن طريق الحساب الفلكي وحتى إن كان يصيب أكثر من يخطئ وده محرم ويكون استمع فيها إيه إن كنت صح، واخد بالك، وده عندهم يوم الإيه الغيب المنهى عنه، واخد بالك. واحد صام بهذه النوايا كلها لا يجزئه، واخد بالك، لانه لم يستند، وده كلام مهم، لما يعول عليه شرعا. يبقى لابد ان يستند في صيامه لمستند شرعي. كل هذه الامور اللي ذكرناها ليست مستندات شرعيه، يعني واحد جه اخر ليله من شعبان كده، واخد بالك، وشعبان 29 يوم لسه ممكن يكون 30 وما ظهرش الهلال، يروح يقول لك انا اصوم رمضان، واخد بالك. طب ايه مستندك الشرعي في كده؟ مفيش هلال ظهر، واضح كده؟ يبقى مفيش مستند شرعي ليه؟ للصيام. او يكون بيشتغل بالحساب الفلكي، اقول لك الحساب الفلكي بان ان هو هي ايه ان ده رمضان بدا معايا كده، ولا شاف رؤيه ولا حاجه، يبقى وراح صام على ايه لا يجزئه، لان هذه كلها ليست مستندات ايه شرعي. وده هو الراجح. احنا نتكلم معلش نطول شوية في المسألة ديت على الحساب الفلكي، لان بعض الناس فتنت بموضوع الحساب الفلكي. بالنسبة للحساب الفلكي العلماء، بعض العلماء قالوا بالعمل بالحساب الفلكي فقط في حالة الغيب، لما يكون مش معروف الهلال موجود فوق السحاب ام لا، فقالوا نلجأ الى الايه الحساب الفلكي لنرى هل الهلال موجود ام لا، واخد بالك. فيقول ابن تيمية ان هذا الحساب، واخد بالك، القول هذا وان كان مقيدا بالاغمام ومختصا بالحاسب، يعني يعمل به في خاصه نفسه، ما يشرش هذا القول، مقيد بحاله الاغلام الاغمام ومختص بالحاسب، فهو شاذ مسبوق بالاجماع على خلافه. يعني شوف كمان مسبوق بالايه في اجماع على تحريم الحساب الفلكي في القرون الثلاثة المفضلة، واخد بالك. اما اتباع الحساب الفلكي في حالة الصح ان يكون السماء ما فيهاش غيم او ان نعلق الحكم بعموم المسلمين، يقول فما قاله مسلم. ده كلام مين؟ ده كلام ابن تيمية. فننتبه لكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية ان القول بالعمل في الحساب الفلكي انما يعمل به في حالة الغيم او القطر, بحيث ان احنا لا نرى الهلال, فيبدأ الحاسب في معرفة هل الحساب, هل بالحساب الهلال موجود فوق السحاب ام لا, ويقول انه يعمل به في خاصة نفسه. وهذا القول واخد حضرتك في اجماع على تحريم العمل بالحساب حتى في هذه الحالة. فاما ده اتفاق القرون الثلاث على تحريم العمل بالحساب الفلكي. فاما ان احنا نعمم القول مرتين, مرة نقول ان هو عام لجميع الامة مش الحاسب فقط, مرة اخرى نقول ان هو يعمل به في حالة الصحو والغيم, فهذا ما قال به مسلم. يعني هذا حتى مش اقول شذ عند العلماء ولا اي شيء, ما فيش اي مسلم قال بتعميم العمل بالحساب الفلكي لجميع الأمة وجعله قانون ملزم, بل ان يزداد الامر سوءا ان هم يعتبروا ان الحساب الفلكي قطعي والرؤية ظنية. واضح كده؟ يعتبر الحساب الفلكي ايه؟ قطعي والرؤية ايه؟ ظنية, ويقدم القطع على الظن, فلو تعارض مع الرؤية يقدم الحساب الفلكي, وده مخالفة لإجماع الأمة ومخالفة للأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم, حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نبين الآن ان العمل بالحساب الفلكي ظني وان هو خطأ, هل تدرج لنصل الى هذه الحقيقة ان العمل بالحساب الفلكي في تحديد اول الشهور خطأ؟ لازم نفرق في البداية بين نوعين من الحساب. النوع الاول هو حساب موقع القمر الحقيقي, والنوع الثاني حساب رؤية القمر. النوع الاول حساب, خلي بالك, موقع القمر ورؤية القمر, انه عنده لازم ايه نعرف هم بيعملوا ايه, هل بيحددوا مكان القمر ولا امكانية الرؤية؟ طب الشرع علق الصوم الفطر على ايه؟ على الرؤية, مش ان القمر موجود ولا مش موجود, ممكن موجود ولا يرى في جمال الشهور. اول شيء واخد لك حساب موقع القمر, وده بيعتمد على قوانين الجاذبية, واخد لك اللي هي بدأ بها في حسابها نيوتن, تطور بعد كده الى النسبية الخاصة والنسبية الايه العامة. وتبعا لهذه القوانين يعرف موقع القمر بالنسبة للأرض بدقة عالية جدا. هذا الموقع هو حقيقة مكان القمر, مش اللي بيشوفه الايه الراصد, لكن الشرع امرنا برؤية الايه الهلال كما يظهر في السماء مش على حقيقته, فيكون حساب موقع القمر غير صالح لحساب اول الشهر برغم ان هو دقيق, ان هو احنا بنحدد مكانه لكن يرى ولا لا يرى ده موضوع اخر, ممكن يكون احنا حددنا مكانه لكن هو لا يرى, فما نعتبرش الشهري, ما نعتبرش الشهر اللي هو تحديد الايه مكانه. واضح كده؟ ده نوع هم استطاعوا تحديده بدقة اللي هو مكان الايه القمر, مكان القمر خد لك, وكذلك ممكن يكون مكان القمر في المحيق, واخد بالك, ما يكونش في الاهلال, واخد بالك. المهم احنا الان حساب رؤية القمر. النوع الثاني عنده من الحساب اللي هو ايه؟ الرؤية بك. وده بيعتمد على النوع الاول اللي هو تحديد مكان الايه؟ القمر. لكن بيضيفوا لي اثار الانكسار وغيرها من العوامل الاخرى كثيرة. فيقدر لنا موقع القمر كما يرى بالعين المجردة. وده اللي بيعتمد اكثر اهل الحساب لمعرفة هلال اول الشهر. وهنا طبعا اذا كان هو بيضيف لنا بعض العوامل زي مثلا عوامل الانكسار وخدرك ويقول لك ممكن تكون عوامل الانكسار. طب عوامل الانكسار تختلف من مكان لاخر, فنقدرش نقول ان هي ايه عندها دقة عالية في تحديد امكانية الايه الرؤية. وخدرك ايضا ظواهر الغلاف الجوي كثيرة, واحنا عايزين نشوف اثرها على ايه امكانية الايه الرؤية. لا ممكن واحد يكون واقف على سطح البحر يجابينه ما بين القمر 5 كيلو عشان يشوفه. فانت بتتكلم على عوامل غلاف جوي وانكسار على مدار 5 كيلو. فطبعا الامور دي درش تقول لي ايه دقة عالية ومش دقة عالية. لا الدقة مش هتكون ايه مش هتدقة عالية. ممكن يكون كده يعني لو يكون في اماكن مرتفعة جدا. سيكون حساب اثر غلاف الجوي بدقة عالية من الامور شبه المستحيل. ممكن هو بيعمل تيجي عاصفة رملية واخد بالك, فهو مش هيشعر بيها. ما تكون عاصفة عالية على بعد 5 كيلو مثلا مش هيشعر بيها, وطبعا مش هيقدر يحددها, وصعب انه يدخلها في ايه حساباته. وهي هتأثر على عوامل الرؤية, وهتأثر على اثر الايه الانكسار. فيصبح الهلال اعلى مما تتوقعه الايه الحسابات اللي ما خدتش في حسبانها اثر الانكسار في الحسبان. اللي هو ليه الانكسار يعني زاوية الرؤية واخد بالك. فيقال هو بقى ما خدش في حساباته الكلام ده كله. فيقال غرب الهلال في الوقت الفلاني, ولكن وبسبب الظروف الجوية تكون هناك صورة وهمية للهلال لم تغرب بعد, فيراها بعض رأي الهلال واخد بالك. فيقال لذلك أخطأ الايه الحساب. المهم عوامل كثيرة زي عوامل الغلاف الجوي واخد بالك تؤثر على ايه هذا النوع من الحساب. تاني سبب ان الفلكيين بيختلفوا في حسابات دخول الشهر تبع لاختلافهم في تعريف اللي بتقوم عليه الحسابات. كل واحد ليه تعريف التعريف ده بيؤدي الى طريقته في الحساب, وهي التعريف دي مختلفة, فالطرق في الحساب مختلفة, فكل واحد ليه ايه حساب معين, وذلك هم بيختلفون. منهم من يعتمد الاقتران, وده التعريف العلمي اللي هو بتاع الغرب للشهر القمري اللي هو يكون المدة بين كل اقترانين للقمر مع الشمس واخد بالك. كل اقترانين بيقترنوا كل 30 يوم, ومرة بعد 29 يوم يقترن هو ده الشهر واخد بالك. وقد يتوالى شهران او ثلاثة على وتيرة واحدة 30 او 29, يعني ممكن يجي 3 شهور 30, ممكن 3 شهور 29 واخد بالك. هذه الطريقة تقوم على لحظة الاقتران واخد بالك, باعتبارها لحظة كونية لجميع اهل الارض وغيرهم. وده بيعتمد على حساب موقع القمر الحقيقي, وبيهمل اثر الايه الغلاف الجوي. فبيعتبر ان ما قبل الولادة ده القمر يكون فيه محاق, يعني المحاق ده اللي هو بيتوازي الشمس والقمر والارض واخد بالك. فالقمر الارض تكون بين الاثنين بين الشمس والايه والقمر, فتحجب ضوء الشمس عن القمر فيجا اسمه ايه؟ محاق. اول ما اسمه استصرار او محاق، اول ما يفك هذا الاستصرار يبتدي الضوء من الشمس يظهر في الايه في القمر، ففي هذه الحاله ايه واخد بالك بيبتدي يرى هذا اللي هو الهلال، واخد بالك. بيعتبروا ان بعد يا جماعه قبل الولاده محاق، وما بعدها يعتبروا ايه هلال. في بعض الناس ما بتاخدش طريقه الايه الاقتران، بيزيدوا عليها عمر معين للقمر الوليد. طب خلي بالك ان الاثنين دول احنا ما اتكلمناش الان على ايه، على امكانيه رؤيه الهلال، واخد بالك. دول بس يعني في الشرع عندنا يعتبر طرق محرمه، لانهم ما اعتمدوش على ان الشرع علق الايه على الرؤيه. دول ما بيتكلموش على الايه امكانيه تولد الهلال سواء بالاقتران او بيضيف ليه مده ممكن يتولد فيها القمر، لكن يرى او لا يرى ما تكلموش عليها. فدي طرق غير ايه شرعيه، ودي الطرق الاكثر شيوعا، واخد بالك. في طريقه ثانيه اعتماد موقع القمر، هنا بقى هيبتدي يتكلم على ايه الرؤيه، واخد بالك. دول ما بيهتموش بولاده القمر او عدم ولادتها، لكن بيحسبوا موقع القمر بالنسبه للراصد والشمس، ويحسب موقع الشمس ويقارن بين موقع الشمس والقمر عند غروب الشمس عشان ايه يشوف مدى ارتفاع القمر فوق الافق. يعني هو بايه يعتمد حساب رؤيه الهلال، واخد بالك. وهو خلي بالك هناخد في الاعتبار عده امور. اول حاجه تؤثر في الرؤيه الانكسار اللي في الغلاف الجوي، واخد بالك، لازم يكون محسوب بدقة شديدة عشان ننتج الرؤية ايه يقدر يحدد. لا هو يقدر يحدد متى تكون الرؤية حقيقة صحيحة، واخد بالك. موقع الراصد بدقة من حيث الموقع الجغرافي، ارتفاع عن سطح الارض، انبساط الارض حوله، يعني واقف واحد على قمة جبل، واخد بالك، ولا واحد على هضبة، ولا واحد على الارض، ولا واخد بالك، كل ده هتؤثر، واخد بالك. وطبعا هو مش هيحدد، مش هيقدر يحدد لكل واحد، خلي بالك من الجزئيه دي. هو الوقت بيقول لك ممكن القمر يرى الهلال ايه يرى، لكن مين اللي يراه؟ هو مش هيحسب حساب عام لكل الايه اللي ممكن يستطلع القمر، فاهمني كده، بغض النظر عن ايه عوامل الغلاف الجوي وعن موقعهم في الاستطلاع، لان هو ما يقدرش يحسب لكل واحد واقف يحسب حساب خاص بيه، ما بيحسب حساب عام للايه للكل. طبعا اللي واقف على مكان مرتفع حسابه غير اللي على الارض، غير واخد بالك، فهو ما يقدرش يحسب ده كله. اللي واخدين بالتعريف ده هما فريقين. الاول يعين حجم معين للهلال، لما يقل عنه يجي يقول لك الشهر كده لا يرى وما يدخلش الشهر، واخد بالك، وبيعتبر بعد معين للهلال عن الشمس، إذا كان أقل من البعد ده يقول لك كده لا يرى، واضح كده. يجب يعتمد على إيه؟ على حاجتين، واخد بالك. بيعتبروا حجم الهلال وبعده عن الشمس، حجمه وبعده عن إيه، بحدد حجم معين الهلال عشان يرى، أقل من كده يقول لك إيه لا يرى، لا يرى لسه إيه لا يرى. لو وبعد عن الشمس، لو هو اقترب من الشمس يقول لك يجردوا الشمس يخلينا إيه ما نشوفوش، يبقى لازم يكون في بعد معانا الشمس حتى يرى. هم اقوالهم في اصغر هلال يمكن رؤيته واقل مسافه مختلفه، مش متفقين عليها، واخد بالك. وده بيعتمد على ايه؟ على مقدره العين. وطبعا مش معقول هناخد متوسطات، متوسط لمقدرات الايه الاعين، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر ما اختبرهاش بقى عيون الراصدين، واخد بالك، وما قالش ده بصرك قوي ناخد برؤيتك وانت بصرك ضعيف، مش هناخد برؤيتك، وما عملش قواعد لهذا الامر، شافه خلاص بغض النظر عن ايه عن حده نظره او ضعفها، واخد بالك. الثاني جداء اول طريقة اللي هو بتدي ايه بيحط حجم معين للقمر وبعده معين عن الايه الشمس. هم متفقين على ايه المختلفين في الامور دي. الثاني لا يعتبر اي حجم او بعد عن الشمس، لكن بيحسب مكان الهلال كم متوقع ان يظهر للرصدين، ما مكان عمره، ما مكان بعد عن الشمس. ودي نقدر نطلق عليها حساب الرؤية. هتتم بطريقتين، الاولى نسميها حساب رؤية عام. فبيقول لك ايه حساب ظروف الرؤية لمساحة كبيرة من الارض. يقول لك مثلا احنا نحسب ظروف الرؤية في دولة معينة مثلا، ويحدد افضل اماكن للرؤية، واخد بالك؟ وده بيحصل فيها اخطاء طبعا، دي مش دقيقة. يعني انا عايز ابين كل ان هم بيقولوا ان هي ايه دقيقة وقطعية والكلام ده كله، هم مش فاهمين ما وراء الحساب الفلكي، واخد حضرتك؟ فهنا بيحصل خطأ، لان هو عمل اعتبر ان الدولة كلها مناخ واحد وعمل انكسار واحدة وظروف جوية واحدة، وحسب لهم رؤية ايه عامة، كلهم افترض عليهم قانون معين في الايه امكانية رؤية الايه القمر. طبعا ده في ارتفاعات مختلفة للرصدين، واخد لك، عن سطح البحر، ظروف جوية مختلفة، مش ممكن طبعا الرؤية العامة ديت فيها عوامل الخطأ كبيرة. ويقول لك انت ممكن ترى من هذا المكان هو تيجي ظروف جوية غير الاخر. في حالة ثانية حساب، الحساب يكون لكل موقع بحسب مكان الشخص الراصد وارتفاعه وظروفه الجوية. المهم عشان ما نطارش في الكلام ده كله، هنشوف ايه بعض النتائج دي. اصلا الكلام ده اطلت فيه لان هو بتيجي في بعض السنوات كده يعملوا مشكلة في حساب الفلكي، والحمد لله يكذبون يعني، حتى وبيختلفوا، تلاقي مش عارف مرصد مين خالف مرصد مين. المهم ان احنا نطلع من بعض النتائج ان اغلب الاساليب والتعاريف الفلكية لبداية الشهر العربي لا تتفق مع التعريفات الشرعية، لانه بيتكلم على مكان القمر مش رؤيته، واخد بالك؟ تلك الطرق اللي بتحاول تقترب من التعريف الشرعي عندها بعض النواقص، واخد بالك؟ اثر الغلاف الجوي، وده امر صعب جدا مقدروش يحلوه. ظاهرة السراب، وده برضو امر صعب جدا مش قادرين يحلوه. موقع الراصد وارتفاعه عن سطح البحر، وده علشان نحدد الدقة لابد ان يحسب لكل راصد تبع ظروف وقت الرصد، وده لا يكون، واخد بالك؟ نخلص من ذلك لظنية الحساب الفلكي. الحساب الفلكي ايه؟ ظن مش قطعي، واخد بالك؟ انه اصلا امر تقديري، في اجتهادات زي ما شفنا، وفي حسابات وفي اختلافات وفي مدارس واراء، واخد بالك؟ واحنا زي ما نشوف ان البلاد بتختلف في هذا الامر. فهو حتى الحساب الفلكي المعاصر قائم على الرصد بالمراصد الصناعية الحديثة، والراصد كغيره من الآلات، واخد بالك، اللي يؤثر على صلاحياتها ونتائجها اي خلل فني فيها ممكن الرصد ما يشعرش ايه بيه. يعني حتى الآلات دي آلات ايه ظنية. كده احنا عايزين نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، مرة 29 مرة 30. لما يكون علم صعب وما فيش من وراء طائل وإحنا نتركه، يجا صفة مدح ولا صفة ذم؟ صفة مدح. يجا نحن أمة أمية، يعني لا حاجة لنا لهذا العلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يمتدح أمة الإسلام بأنها تترك هذا العلم، واخد بالك، ولا تتجه إليه، والأمر سهل، الشهر هكذا وهكذا. يعني مرة 29 ومرة إيه 30، بغض النظر عن كل هذه التفريعات وكل هذه التعقيدات، واخد بالك، التي تصيب وإيه وتخطئ. واضح كده؟ طيب بعد ذلك نرجع للفقه رؤية الهلال نهارا. إذا رؤية الهلال نهارا يقول الماتن إذا رؤية الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة سواء كان قبل الزوال أو بعده. يجي احنا ما شفناش الهلال بالليل لكن جينا في النهار وناس شافوه. هو طبعا ده صعب يقع لكن ممكن كده بعد الفجر واخد بالك قبل أن يعني قبل الشروق ممكن الهلال يظهر لأن كل ما ظهرت الشمس ممكن تؤثر على إيه على رؤية لأن الاثنين بيطلعوا مع بعض واخد بالك. الشمس بتشرق منين من الشرق والهلال بيظهر منين من الغرب. فالهلال بيظهر بالليل ومع الشمس مختفية فالاثنين بيطلعوا من نفس المكان وبيغربوا في نفس الإيه المكان فهم الاثنين مع بعض الشمس تظهر الهلال يختفي لا نستطيع ان احنا نرى. لذلك يرى بالايه في الغرب في الليل يجي تتجه الانظار الى ناحية الايه الغرب ليلا لرؤية الهلال لان الشمس غير موجودة في الوقت ده هي في مكان اخر من الكرة الارضية وده بيسموه اختلاف المطالع واخد بالك ان يكون وقت الرؤية واحد يشتركوا في جزء من الايه من الليل. لكن في النهار قبل ان الشمس تدي نورها يسطع ممكن يرى الايه الهلال. هم حتى بيفترضوا لو رؤية بعد الزوال يعني بعد الظهر واخد بالك. فالهلال اذا رؤية نهارا فهو الليلة المقبلة يجا ايه لبكرة يعني يجا ببداية رمضان من اليوم الايه التالي مش من النهاردة سواء كان قبل الزوال او بعده بوضع الراجع لان الرؤية اللي يعتد بها اللي هي رؤية الايه رؤية الليل اللي يترتب على الصوم والفطر هي رؤية الايه رؤية الليل مش رؤية الايه النهار واخد بالك بعد غروب الشمس. رؤية النار لا يترتب عليها أي حكم من الأحكام. روى ابن أبي شيبة وغيري عن عمر أنه قال إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. يبقى الاعتبار في ده هلال شوال يعني لما اتنين يشهدوا إن شافوه ما تقولوش شوال جه والعيد جه واخد بالك لازم يكونوا إيه اتنين يشهدوا أنهما رأوه بالإيه بالأمس. وروى البيهقي وغيره عن سالم بن عبد الله أن أناسا رأوا الهلال هلال الفطر نهارا. طب يجي عبد الله بن عمر يعمل ايه ناس قالوا احنا شفناه في النهار هلال الفطر لو عمل شوال يصوم ولا يفطر؟ لا ده هم شافوه نهار يجي يصوم. فأتم عبد الله بن عمر الصيام الى الليل وقال لا حتى يرى من حيث يرى بالليل. واضح كده هو الاعتبار برؤية الليل. اعتبار برؤية لو شفناه في النهار يجي ده للايه للغد. طيب بعد ذلك وتثبت رؤية هلال رمضان بخبر مسلم واحد لان ده دخول في عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم صام بيقول لك ابن عمر تراءى الناس الهلال فرأيته يعني الناس كلها خارجة تخرج للايه. وده انا في جزئية عايز يعني انبه ليها بالمرة بالنسبة لرؤية مصر هي رؤية غير شرعية. حتى الرؤية نفسها في مصر مش اعتماد على حساب الفلكي لا الرؤية غير شرعية. ليه؟ لان في مصر بيعتمدوا خمس مراصد فقط مرصد مش عارف في حلوان ومرصد في أسوان حوالي خمس مراصد في الجمهورية. المرصد ده بيكون فيه خمسة اتنين أو تلاتة من الفقهاء والباقي بيكونوا من الايه من أهل الفلك مسلمين أو مش مسلمين مش مهم. المرصد ده هي اللي تقول هلال ظهر أو ايه يعني لو كل جمهورية مصر 90 مليون واخد بالك حوش منهم 25 شخص فقط هم اهل الرؤية والتسعين مليون دول ما لهمش اي اعتبار بالايه بالرؤية. لو التسعين دول الا 25 دول قالوا احنا شفنا الهلال والخمسة وعشرين دول قالوا ما شفناهش كده فيش ايه لم يظهر الهلال ولا تعتبر رؤية اي شخص. فالرؤية في مصر رؤية غير شرعية. تراء الناس الهلال يجي استنى ان كل الناس ايه شوف الهلال اللي يشوفه ويشهد خلاص يقول انا شفته واخد بالك. فتراء الناس الهلال ما حدش يسمع كلامه هو ما في محاكم شرعيه بتشهد ومحاكم بتجي عندها خبره. ما نقولش مثلا ان هناك بيشهد وبس على خاطر الجائزه لا، الكلام ده مش صحيح، دي شهاده شرعيه وبيقولوا له بيستخبروه بالاول بيشوفوه الشخص دوت حاله ايه وعدلته ايه واخد لك، وبيستخبروا اين كنت تنظر واخد لك ماذا رايت، ويحققوا معايا بحيث الناس دول اهل برضو خبره واخد لك. اذا قبلوا شهادته بيبلغوا الديوان الملكي ان هم ايه قبلوا شهادته ان واحد شهاد، فبيعلن بالايه بالهلال واخد لك، ودي شهاده. هو لو هو كذاب ها يجي هو اسمه على نفسه، واحنا صمنا بالطرق الشرعيه واخد لك، احنا لنا الظاهر. ترى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام أمر الناس بالصيام. يبقى بخبر مسلم واحد يخبر بدخول هذا الوقت وقت العبادة يبقى كده ثبتت الرؤية، يصوم الإمام ويصوم معه كل الناس. مش لازم يكون بلفظ الشهادة يقول شهدته ولا الحاكم يحكم، ده شرعا واخد بالك. انت لو سمعت عدل يخبر برة الهلال تصوم بصيامه، ايوه طبعا. هو في حديث ثاني الاعراب اللي صام، يكون المسلم مكلف عدل ما يكونش فاسق ولا مصلوش وما يكونش مميز، لازم يكون بالغ عاقل واخد بالك، حتى لو انثى حتى لو عبد يبقى بيعتبروه زي الرواية، تقبل رواية العبد يقبل رواية الأنثى، يبقى يقبل أيضا شهادتهم بإيه برؤية الهلال. وتثبت بثبوت شهر رمضان بخبر الواحد بقية الأحكام. هنا بقى يقول لك إيه، واحد علق طلاق زوجته على كله يمشي العتق وحلول الأجل وكل ده إيه واخد لك، هلال رمضان فقط اللي الرسول قبل في إيه رؤية الواحد، لكن بقية الشهور فإن شهد شاهد عدل فصوم وافطر. بقية الشهور كلها إيه لازم اتنين رجلان عدلان واخد لك. لو واحد رأى هلال وحده هلال رمضان وتردد شهادته مثلا اعتبروه فاسق أو غيره، هو يلزم يصوم ويلزم جميع احكام الشهر لو معلق عتق وطلاق وكلام ده كله ايه، لان صوم الرؤيات هو شافه، هو علم ان هذا يوم من ايه من رمضان واخد لك. ولو جامع يجعل الكفارة، لكن الفطر هيكون مع مين؟ الفطر يكون مع الناس، لان الفطر لازم شهادة ايه عدلين. لو رآه وحده هلال شوال لا يفطر، لأن لازم اتنين، الفطر يوم يفطرون. طب في مسألة مهمة في المذهب، إن صاموا بشهادة واحد 30 يوما معي كده، إن صاموا بشهادة واحد 30 يوما يعني هو في هلال إيه دخول هلال رمضان واحد شهد بايه وتقبل شهادة الواحد معي كده، وصاموا على روايته 30 يوم وبعد كده جي بعد 30 يوم من رمضان خلصوا ما شافوش الايه الهلال، المدى بيقول ما يفطروش. ليه؟ لان الصوم في البداية كان احتياطا للعبادة والاصل بقاء رمضان، يجا هم اخطأوا في الايه في البداية، يجا لازم يصوموا يفطروا بايه باتنين، يجا مش يفطروا بشهادة واحد. لو صاموا هيجا كده في الحالة ده هيعملوا ايه، هيشوفوا الهلال ينتظروا الحد لما ايه يشوفوا الهلال، يجا هم اخطأوا في ايه يقول احنا اخطأنا، ده المتبعك. لكن الراجح على خلاف هذا، الراجح ان يثبت انهم هيفطر واخد بالك. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في حديث نحن امه اميه لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مره 29 ومره ايه 30، يعني ممكن يكون الشهر 29 مش لازم يكون ايه 30 خد بالك. تمام. ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت ايه استقلالا. يعني هو احنا هنفطر بشهادة واحد تبعا لايه الصوم بشهادته في بداية الشهر، لكن باستقلالا لو هو هيشهد بشوال مش هيقبل قبل. معايا كده؟ لا. تاني ازاي شهادة الواحد هنفطر؟ احنا افطرنا بشهادة، مش هنفطر بشهادة واحد، احنا افطرنا تبعا لشهادته في الايه في البداية في الصيام. يبقى جاءت الفطر بشهادته تبعا لشهادته في الايه في الاول مش استقلالا. يبقى يثبت تبعا ما لا يثبت ايه استقلالا. واخد حضرتك؟ جاء في الحالة ديت الراجح ان احنا نعمل ايه؟ هنفطر. يبقى هنفطر بشهادته ايه لوحده بمفرده، ما نصومش 31 يوم ما هو يجيب بعد 30 يوم كده احنا نعمل ايه؟ نفطر. واخد بالك؟ ما نصومش 31 يوم. واخد بالك؟ طيب مسألة في المذهب بيقول لك لو صام الناس 28 يوم وبصوا كده راحوا لقوا هلال شوال يعملوا ايه؟ هيفطروا ويقضوا يوم. واخد بالك؟ طيب اذا راى ال خلي بالك معايا، اذا راى اهل بلد راوا الهلال فالمذهب بيقول لك لازم الناس كلهم الصوم. اللي يراه ما فيش خلاف ان هو يجب ان هو يصوم، واللي ما راهش يقول لك اذا كانت المطالع متفقه او غير متفقه يجب الصحيح من المذهب ان ايه يلزم الصوم جميع المسلمين. يقول احمد الزوال في الدنيا واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وهو خطاب للامه جميعا، وده الراجح ان الهلال اللي بيخرج على الارض كله هلال ايه هلال واحد يرى في اوقات متتابعه يراها قوم وبعدهم ايه وبعدهم قوم. المهم ان تصل ليك الرؤيه في وقت العباده يفيد التكليف. يعني اذا علمت مهم الجزئيه دي، اذا علمت بان هلال رمضان ظهر في اي بلد تعتبر الرؤيه يجي انت كلفت بالايه التكليف التابع العلم. اذا علمت كلفت، اذا لم تعلم انت غير مكلف. اقوى شيء بيستدل بالمخالف حديث كريب، اللي هو حديث كريب دوت ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاويه بالشام، فراح الشام قضى ليها حاجتها وهو في الشام دخل عليه رمضان. فمعاويه هو بيقول لك ايه كريب بيقول لك فرأيت الهلال بعد كده اما رجع يسأل ابن عباس بيسأل ما ترأيت من الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال انت رأيته؟ قال نعم. ورآه معاوية وصام وامر نصب الصيام. في الشام بدأوا ايه بدأوا الصيام ليلة الايه يوم الجمعة، رأوا الهلال ليلة الجمعة. بعد كده ابن عباس بيقول له ايه لا احنا هنكمل الصيام، احنا شفنا ليلة السبت وهنكمل الصيام لحد لما نرى الهلال او نكمل عدة 30. قال له افلا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لها كذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده ابن عباس. احنا يعني نخلص الجزء ديت ونتوقف ان شاء الله، ننتهي من اللي هي اختلاف المطاعم ديت ونجي نكمل في الغد ان شاء الله. هنا توجيه طبعا ده اقوى ما يستدل به من يقول ان كل بلد لها رؤيه وان هناك اعتبار لاختلاف المطالع. اقوى التوجيهات لحديث كريب، اولا هو ورد بلفظين افلا تكتفي برؤيه معاويه، او والثانيه افلا نكتفي برؤيه معاويه. شك يحيى بن ايه ابن يحيى عند مسلم، ويحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر جزموا برواية أفلا تكتفي برواية معاوية. قال لا. يجا ده كأن إيه اجتهاد من إيه؟ من مين؟ من ابن عباس. كانوا بيسألوا عن اجتهاد خاص بيه مش إلزام لكل الايه لكل الناس. تاني حاجة ان ابن عباس علم من قريب ببداية الشهر في الايه في الشام لكن لم يعلم بنهايته. طب ما ممكن في الشام يصوموا 29 يوم، ممكن يصوموا 30 يوم، ممكن يكونوا اخطأوا في الرؤية يصوموا يفضل ينتظر مثلا وخذلك. ففي هذه الحالة هو علم بالبداية ولم يعلم بالايه بالنهاية وخذلك. وكان احواله من هم لا يستطيعوا معرفة وقت العبادة الا بعد انتهاء ايه وقتها، ما يقدرش يتابع. يعني اسرع حاجة كان خيل البريد، وتاخد من الحجاز للشام ممكن تاخد مثلا يومين، فمش ممكن يوصل لهم ان الرؤية شافوها النهاردة مش زينا احنا دلوقتي وخذلك. يوضح هذا الوجه الثالث وخذلك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى هو بيقول له لا، احنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا لا نصوم حتى نرى الهلال ولا نفطر حتى نرى الايه الهلال، هو ده اللي في امكانيتنا وده اللي في ايه في مقدارنا وخذلك. فاحنا ما نقدرش نعرف نتابع معاويه متى يفطر ومتى ايه يصوم، يبقى احنا نكتفي باللي احنا نستطيع ايه فعله. هل هذا الامر ينطبق على عصرنا الحالي؟ ما في نفس اللحظه اللي بيشوف في اي بلد احنا بنعرف الهلال ظهر فين وما ظهرش فين في نفس اللحظه. يبقى احنا عندنا التكليف يتبع الايه يتبع العلم، وانما هو هلال واحد يظهر على كل العالم الاسلامي، فيجب على كل من علم ببدايه الشهر ان يصوم ويفطر، وخاصه اذا كان في بلد لا تعتبر حساب الايه لا تعتبر حساب الفلك ولا تعتبر الرؤيه الشرعيه. لان يحرم الصوم زي ما قلنا كده هوت، ان لو بيصوم تبع الحساب الفلكي وصادف الشرف هو آسف ولا يجزئه. ليه؟ لأن لم يعتبر طريقة شرعية في إثبات دخول الايه الشهر. فلو انت ببلد لا تعمل الا بالحساب الفلكي لا تتابعها، تابع بلد تكون تعمل بالايه، مش لازم السعودية، اي بلد يكون عندها رؤية شرعية وظهر فيها الهلال يجب عليك، وانت عرفت يجب عليك انك انت ايه عارف. ليه؟ لان احنا يا جماعة ان احنا قلنا القمر والارض والشمس لما تكون الارض في الوسط، ودي جزئيه مهمه، الارض في الوسط بتحجب اشعه الشمس عن القمر، ده بيسموه الايه المحاق. النبي صلى الله عليه وسلم معروف ان القمر ليه 28 ايه منزله، نركز في الجزئيه ديت. القمر ليه كم منزله؟ 28 منزله، اللي هي منازل القمر معروفه عند اهل الفلك 28 منزله. يلف يجي 28، عشان كده بيسمى القمر محاق وربع محاق واخد بالك، وايه والعكس لحد لما يبقى ايه بدر. لما يجي الناحيه الثانيه العكس يجي بين الشمس والارض يبقى ده ايه بدر، يبقى كامل يظهر النص كله بتاعه ايه كامل واخد بالك. يبتدي يلف عكس الايه ربع المحاق يجي في الربع الثاني يبتدي ربع ايه في ايه سبع منازل في اربعه ب 28 منزله. يجي في يلف في اي 28 يجي في منزله الايه المحاق. المحاق يتفك الموازاة أو المحاق في ليلة أو ليلتين لا ضابط لذلك إلا إرادة الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر إيه هكذا وهكذا، مرة 29 ومرة إيه ومرة 30. طب أنا عايز أهل الفلك يفسروا هذه الظاهرة، متى يكون 29 مرة ومتى يكون 30؟ ممكن يجي 3 شهور وأربعة 29، ممكن يجي 3 شهور وأربعة 30، ممكن يجي شهر 30 ومرة 29. إيه الضابط لهذا الأمر في الحساب؟ الضابط لذلك هو إرادة الله عز وجل، إن ممكن القمر يظل في منزلة المحاق ليلتين أو ليلة. الضابط لذلك إيه؟ الأمر سهل جدا، لما تشوفه خرج وربنا أمد لنا الرؤية كده بدأ الشهر، إذا لم يخرج يجي إيه؟ الشهر لم يكمل. فلا عبرة باختلاف الإيه المطالع، إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتموه إيه فأفطروا. نكتفي بهذا القدر ونبدا نكمل في المره القادمه في الغد ان شاء الله. كل قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.